يقول: ما أفضل الدعاء الذي يدعو به المسلم في حياته؟ الوارد في الكتاب والسنة، الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يدعو بها، يحرص عليها، نعم، أو بما يوافقها. عبد الله من الخارج، أو يدعو بما يوافقها، نعم.